أطفال المسلمين تبع أولاد المسلمين، وأولاد الكفار فيهم أقوال لأهل العلم. ذكر ابن القيم رحمه الله ما يقوم بثمانية أقوال بدأت الهجرتين، لكن أرجحها قولان: القول الأول أنهم في الجنة، والقول الثاني أنهم امتحنوا، وأصدق القولين أنهم في الجنة. والدليل على هذا ما ثبت في صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الرؤيا أنه رأى إبراهيم وحوله أولاد الناس كفار ومؤمنين، ولأنهم غير مكلفين، فالصواب أنهم في الجنة إذا ماتوا قبل البلوغ. نعم، هذا عند ما هذه ما يتعلق بحكم الدنيا، أحكام الدنيا تبع. ولهذا إذا بيت الكفار وقتلوا معهم في أحكام الدنيا، هم تبع آبائهم، ما يمكنون كذا، ما يقول فيها تغسل، تبع لأبائهم في أحكام الدنيا. نعم.